وعليك كثرة الملاعقين. إذا أكل كثرة الملاعق أو عشرة الخاكين أو تكبر. إذا أكل هذه البريمة أو الزبيعة التي حرمها. لا طعم يعني واجه على طعم طعم وكثرة. لا هي مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل اليوم الحمد لله يعني مو غالي ولكن لو حصل على بطرة لا يعني إذا سبب من ضمن كثير قراءة غالب ولكن صعب لا يعني فإذا هزم الهزم يحط وعطى عليه الغير بعد الغير بعد الغير بعد الغير ليس من الله بكثير حتى يحطي واحدة لا أعطاه مثلا إلا كيف رب أعطيك إذا جاد إذا جاد جاهز لماذا لا يوجد في المساجد دروس في المواد الدينية واللغة والسير وذلك لمن فاته أخذ العلم على نظام الدولة الحالي في بعض المساجد ولكن نقل نزل لها في المساجد هي غالب المدارس فإن الدخول نزل في هذا الشيء وتفضيل معه العين ويدرس ويعين الطلبة على ذلك نزل إلى الله لهذا قريبا في سائر مزايننا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما معنى الحديث وهل يعني ذلك أن لا أمل في العودة بالمسلمين إلى العهد الأول هذا هي صحيح لأن العهد الطرق إذن أفضل قرون الفضل وأن أفضل القرون قرر الصحابة ثم الذين ثم يلونهم ثم يأتي بعدهم كثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون لا يشهدون ويقولون لا يقولون لا يلدون لا يلدون ثم الآخر يكتب أخيات أحد يمينه ويبني رسالة فهذا واقع يعني بعد قرون الفضل طبعا عند العهد على النبي وقال العلم في الناس وكان هو فيه الجهل وطمع في الدنيا وشفوا عليها وليس معنى ذلك ان فيها تحلو من الخير لا هنا قالوا بل لا تزال طائفه لازم ما خالفه ولا خالفه لكن ليس وقال الرابع والخامس ومن بعده مثل القرون الاولى القرون الاولى فيها العلماء اكثر والخير اكثر والتاثر بالدين والعلم اكثر ولما جاءت القرون المتاخره تغيرت الحال قال العلماء والاوفى تحت نفسه بالإسلام لا كثير من الناس فصارت الحالة غير الحالة تقول السابقة ولكن ليس معنى ذلك أن الحق يزول بل الحمد لله الحق يزول ولا هم يطلبوا ولا هم يرحموا العلماء وتلمدهم وعلى حتى إنصاف الدعاة فإن يجب العلماء العالمين إنصاف الدعاة يكفي الخير في محل الجنة يقول بقى يكفي في محل الجنة يكفي الباب الله يكفي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام الأهلة فسيقول بغير يسرى فسيقول بغير ربا قال نفسه التحويل اضربا إذا لم يسلم إذا أخذوا ربا قال لن يسلم إذا أخذ الناس ثم قال يسلم لا أخذ الناس في سجدي إذا أن أنا في الناس في سجدي وفي الآخر من المجاعر والقبار في الناس في صالح إلى قليل في الناس في كثير هذا في آخر الزمان لقد وقع فهذا في أقارب كثيرة هل أخذ العالم من الجعل على مكتاب الله فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ العقيدة الصحيحة فلا أهل الله يأتي كثير من الأقاليم والجزاء من الله تجد ولا لا أسفل تجد ولا لا أستفوز من الجهل الفيد ودعوا إلى أجل أن يقدم من الله وآتم بالعقائد الباطلة وجدع الظالمة كل هذا كثير من ذلك كثير أن العالم يدعو إلى الله على بصيرة ويدعو عليه الصلاة الصالح ويدعو إليها ويحفظ إلى السجن بقية جميلة فهذا هو مقال اليوم والجزاء من الأقاليم وأخي يسأل يقول بني مسجد وأصبح جزء من صف المسجد الذي يؤدون فيه الصلاة صف الحمامات أي في الدور الأرضي هذا يجوز الصلاة على صف الحمامات لا صحيح لا لها الذي فوق يعني جبل بعض الرسائل التي تحته المساجد والحمامات أو ما أشبه لا لها صلاة مساحة لا تعلق لها بالدور ولا الصلاة في صف الحمامات في صف الحمامات حكم صلاة العبادة شرع في فرض كفاية على المسجد إلى فرض عين على الجمع على الجمع وقال فرض عين على الجمع وعلى جميع البلد يسمى إلى غرعين وإن قال له فرض كفاية قال يقام به للمسجد يا جماعة سقط على بقية الصلاة حتى بقي سنة ويلقب عن حيث الدليل يزيد على الأعياد لأن الصلاة غير واجبة على الأعياد كما تجد الصلاة في جمع ولهذا صلى الله عليه وسلم على ذلك وأعطاه بذلك وحفظ على ذلك فتأمل النساء ويسلم الفرق ثلاث العيد فأن المرء إذا كان يسلم جبابا فإن أختها تدسها من جبابها هذا يدل على تعقد الأرض وأنه لا ينبغي أن المسلم يتخلف أطراف العيد فيتسلم الجماعة في أطراف الجماعة ويعيد الأسبوع يجري خميرها فالعيد العام أيضا أن يجري خميره

لا لا لا لا لا لا تكتب عنها. إذا علمت شيئا خيرا فلا تكتب. أما الذي أباحت عنه هو الرد عز وجل. لا إله إلا الله. إذا قتلها خيرا فلا تكتب. حتى لو يفقها قتلها خيرا فلا تكتب. يفقها من خيرا. رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم. هذا لا شيء على هذا الآلة. إذا هي ترجع إذا حركها قطعت رأسها جزاء كانها إذا الآلة محدودة حرك ثم سلم على الدجاج لقارة ترجع هذا تقطع رأسها الدم كله يخرج. هذا يخرج إذا ما خلا لا يخرج. إذا كان لها ضيقة سهلة لا تسلم إذا كان لا في الجنة لا يخرج. يعني إذا دخل جدا سيخرج. هذا لا يعني لا يعني في قطع القطع ولا خلاص الجل خلاص خلاص قيلة لا تعتبر. رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم الإمام وقام لإتمام ما تبقى فجاء آخرون وأتموا به ثم سلم والآخرون بقي عليهم الإتمام ثم جاء آخرون فأتموا كما حكم تسلسل الجماعة وهذا لا يعني لا يعني أن صحة الصلاة لكن فتها لا يعني يعني هذا إلا أن قال الجماعة عليه لا ينبغي لأحد يصلي جماعة لا في نفس الله أحد يلا أن يعني يصدق يقول جعله إلى الله ثم سلم قام يقفل فجعل اعتباده فجعل عيبه لا لا يصدق الخلاف لكن فكه هذا أيضا اللي جاء يصلي لأن يكون جماعة مستقبلي أيضا يعني جلس في يقين الله جعلها لا في جعلها لا في غطاء جعلها لا في غطاء لا يقين الله جعلها لا في غطاء لا يقين الله جعلها لا في غطاء جعلها لا في غطاء جعلها لا في غطاء جعلها لا في غطاء جعلها لا في غطاء جعلها لا في غطاء جعلها لا في غطاء جعلها لا في غطاء جعلها لا في غطاء جعلها لا في غطاء جعلها لا في غطاء جعلها لا في غطاء جعلها لا في غطاء جعلها لا في غطاء جعلها لا في غطاء جعلها إذا سلم له البيت أن أعطى للشارجة فسلم الله إليه ما أعطى للإجاء ليس على الصحيح لأنه لا تأثر على الصحيح إنه يؤثر الثلاثة أفعال إذا جلس الشارج إلى المغرب لأن علي سلم الإجاء بالسفر بالمطر جلس الشارجة إلى المغرب ثم سلم معهم أو سلم المسجد أجزأه ورفع لي أجزاء الله يسلم المسجد بغير المغرب حتى يسلم ثم يأتي بإجاء فلا يحضر الأشياء فلا ما أرجع استحيل الهجل من السيطة ويتبقى وزير سلم السيط ويتبقى فقال له معاذ من أصحابه فقال لثلاثين إذن السلمين جل من النبي عليه الصلاة والسلام فقال له من أصحابه في الخوف طائفتين فلا بطالة ولا فريضة فلا بطالة ثالثة ولا ثلاثة فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك يعني إذا سلم رفع ليس من السلم لأن الواحد يتقال في غير الواحد يتخلى يتخلى من الواحد يتقال في غيره يتقال الأدناء في مقال المعنى فلا يتقال في التفصيل لا يتقال في المعرفة فلا يعلم الأجاء بإذن ما لا يعلم التفصيل لا يراجب يتقال معرفة يراجب أنه يتقال إذا لا يعلم إذا جماعة حضاء في مقال التفصيل قال هذا العدل يغرب قال الأجاء يتقال في التفصيل لا يتقال. هل ورد حديث معناه أن رجلا صلى وهو مثبل ثيابه فأمره الرسول بإعادة الوضوء؟ ورد حديث الرسول في حديث الأسلال ولا يدل على أمر بإعادة الوضوء ولكن حديث الحلرة الحلرة يمكن إذا الله في النبض آخر جماعة الآخر يبدأ على الرسول. هل التحاكم لغير الشريعة الله أو الاستثار كفر مخرج من الملة من الملة أم لا؟ تخاف للعقليات وجعل للعقليات في التخفيف إذا جعل ذلك يستحمل إمام أهل الجائز هذا شيء لله يريد هذا الشيء لله. أما إذا تخاف إلى الله لأنه مضطر لأنه محرم في الهيات لا حيلة له لله ولا يجبل إلى يتحاكم إلى وجهة التي فيها القانون لأن أخذ بيته أخذ هذا أخذ التجارة فتؤري حق فلا حيلة للتخصيص إلا به ويعلم أن هذا موجود ولكن اضطر إلى ذلك لخلف متاعه أو عبادته أو بيته أو دكانه أو ما أشبه ذلك ولا يجب جدا من هذا الشيء فلا حيلة إلا الاعتراف إلى يخبر لنا هذا الشيء فلن يظهر أنه يظهر بهذا لا ولا حرج عليه ذلك إذا اعتقد أن هذا إليهم محرم وإنما جاز له أن يخلص حقه ويخلص حقه من الظالمين مطلق لأجل وسيلة أضحى يا أخي لا تسمح نفسي بالكلام على حالة اللحية وتارك الدخان وتارك صلاة الجماعة ومن كان يظهر عليه شيء من أثار المعاصي هل يجوز أكل طعام باع الدخان بعد مصحه ولم ينتفع؟ أجل العاقل المعلمين لهم أكثر ليس خارج على الإسلام وإنما عندهم نقصة بالإيمان ونعم بالإيمان وحالة اللحية إنه نعم بالإيمان وهذا لا خارج الجسم خارج الدخان فهذا لا غير نقص فلهذا ينصح العلم ينتهي إلى المعلوم كل هذا المنكر وأما كان يتكلم عليه ولا يتكلم عليه هذا الخير كان الكلام عليه يسدد خيرا ويجري وراء الخير في حقه التي يجري الخير فهذا من باب جعله رسالة الخير فلا بأس يسدد عليه لأن الهدر من باب الجدع من باب التأديب فإذا كان هدره لا يؤثر ولا يفيد شيئا وراءه يسلم عليه وينصحه ويرغب عليه إلى هذا المنكر هذا أولى وأعلم فإن كان هدره وأنه آثر وأنه أنفع فإنه ينبغي له هدره إلا يزيد على أحد الغير أو يسلم سنة مؤكدة فإن هذا أهل المعاصي فيه أقواله هي واجب مطلقة فإن سنة مطلقة يقول الرجل في الردع وزجر ولا يجب أن يرجع إلى ذلك الصواب في هذا أن الهدر نوع من التعجيل فحيث قلنا أنه يجدي وينفع سرع الهدر كما هدر النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الخليل جعل صاحبه وإن يجدي الهدر أو العالم أو الزعل الأول أن الهدر غدر ولا يفيد فإنه لا يهدر بل يعمل الهدر يتنفع الإخاء فإن الذي تنهدر عند الله الله يجدي الكريم نحن أصل إلى الخطيب ولا يتصل به ويصلي معه في الكلام ويتألف من الذي تكلم لا يقع شر أكبر لهدره بعد التعليق فالحاصل أن داعي إلى الله فلا يمعروه أنه يجب أن ينظر في خلال الرخاء ولكن في أخلاق الزهر في العصر ينظر في الرخاء فقال فيه من في أمره من الهاتف فالباب على الداعي إلى الله فإن ينظر الله الأصلح فإن رأى له الأصلح يزوره يعني يكمل عليه ويدعه إلى الله ويرسله إلى الخير ورأني هذا أكثر في العيدة فتعالى ذلك كما كان يتصل ويضع على الخطيب ويدعوه الى الله جل وعلا فجرى الله كلام على ماء فيه اليهود وفيه المنافقين وفيه بعض المسلمين وفيه بعض عباد الله المدير فلا جرى عند ابي بكر فسلم على الجميع لان فيه المسلمين سلم على الجميع ونصحه لله فجرى عليه القران فجرى على اجل الجميع فيجريهما ما لا ينبغي فاما ان شاء الله الهجر لا اما ان شاء الله هل ينفع ويؤثر ويرجى منه الفائدة فإنه يهجر كيف أنه يدعى الصلاة يهجر حتى يصيبها على العاقل المعلم فإذا اعتاد يرد عليه السلام ويرد ويجري ويهجر فإذا قيل أن هذا هو الأولى والأصلح فإذا لم يختار في سبيل البرية ويخير الجماعة من العلم فجثة الهجر المسلك الذي في أقرب إلى خير وأبعد عن الشر وأقرب إلى هداية العاقل وأبعد عن استغراره في باطله لا يستنى في وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام. لا تقصد هذا ولا تقصد